السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري في كتابه السنة، قال رحمه الله: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا. هذا السياق من كلام الإمام البربهاري يتكلم على معتقد عظيم من معتقدات المؤمن في اليوم الآخر. الركن الثاني الذي هو اليوم الآخر، لأن الإيمان يكون بالأركان الستة: الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. وهنا يتكلم على أمر يتعلق باليوم الآخر، واليوم الآخر يبدأ بالفناء الذي يفني فيه الخلق إلا من استثناهم، أو ما استثناهم رب العالمين جل وعلا. يقول الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولما يقول فان ما قالش ميت، لأن لو كان ميت يكون على الأحياء ليس على الجمادات، لكن الفناء يشمل الجماد العاقل وغير العاقل، كلهم يفنون، يموتون من كانت عندهم أرواح، ويفنى معهم كل شيء إلا ما استثناه رب العالمين تبارك وتعالى. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الذين استثناهم الله في هذا المقام هم الملائكة، إلا من شاء الله، هم الملائكة والحور العين والجنة والعرش وما في الجنة من النعيم، هذا لا يفنى. فكل الخلق يموتون ثم يبعثون يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا المقام يذكر المسلم بالموت. الموت جعله الله زاجر وواعظ، وكفى به واعظا، ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نزور المقابر لنذكر أنفسنا ونقول لها: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء منقول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. يتذكر الإنسان الموت ويستعد ويتوب ويصلح ويرجع إلى الله عز وجل، ويعتقد أنه موقوف وقوفا طويلا بين يدي رب العالمين، فمحاسبه على كل شيء. ولذلك ينبغي للمرء أن يتحلل في هذه الدنيا، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أقبلت الآخرة مقبلة، ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فهذا المقام مقام الفناء يذكرنا بماذا؟ يذكرنا بالموت، ويذكرنا بهذه اللذات الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من هذه اللذات فإنكم لا تذكرونه عند قليل إلا كثره، ولا تذكرونه عند كثير إلا قلله. هذه من لذات الموت، لما الإنسان يذكر الموت لو يضعون له المشويات والمقليات والمطهيات والألوان من الفواكه لا يكاد يصيغ لقمة في فمه، كلها تأتي مرة لا يستطيع أن يستسيغها ولا يأكلها، بل إنه يذهب النوم. لما يتذكر الإنسان الموت ينسى النوم، يقول ماذا أقول لربي سبحانه وتعالى؟ فالموت لا ينبغي أن نغفل عنه. والله تعالى قال: تبارك الذي خلق، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، مع أن الموت يأتي بعد الحياة ولكنه ذكر الموت قبل الحياة. الذي خلق الموت والحياة، وقال تعالى: إن قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. انتبه، إن الموت الذي تفرون منه، أنت هارب منه، فإنه ماذا؟ أنت فار منه، لكنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقد جعل الله لنا ذكرى للموت في كل حين، عند القيلولة، عند النوم تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وعندما تريد أن تنام تقول باسمك اللهم أحيا وأموت، كما في البخاري في رواية مسلم أموت وأحيا، لكن في البخاري باسمك اللهم أحيا وأموت، لأن الموت هو الذي يكون في الأخير. ولما المرء يعلم بأن الموت آت فإنه لا يطول أمله في هذه الدنيا. فإذن هذه الذكرى الأولى التي نأخذها من هذا المقام. والذكرى الثانية أننا نؤمن بالبعث، نؤمن بالبعث يوم يقوم الناس من قبورهم، كما قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يعيد الله الأرواح ويعيد البنان، كما قال الله تعالى، كما قال تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. يعيد الله الأجساد ويعيد الصور ويعيد دقائق الخلق التي كانت في الدنيا. فإذا هناك موت وهناك صعق وهناك بعث وهناك حشر، ثم إنكم واعلموا أنكم إليه تحشرون، إليه تحشرون. الحشر وهو أن الملائكة يحشرون ويسوقون الناس إلى أرض المحشر، أرض الحساب. يأتي الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، بهما ليس معهم مال، لا مال عندهم، وإنما عندهم حسنات وسيئات. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثم بعد الحشر تطاير الصحف، وضع الميزان، ودنو الشمس، وسيلان العرق، وفرار الناس، مشاهد عظيمة يذكرها الإنسان بعد الموت. الموت يذكرك بأن كاين هذا المرحلة وهذا المرحلة وهذا المرحلة وهذا المرحلة، كلها آتية. وهناك الحساب، وهناك الحساب، وهناك القصاص، وهناك جنة أو نار، وهما دار القرار. فهذه الفناء، مسألة الفناء، تذكر المرء بالموت، أنه سيصير رميما، أنه سيحاسب أو ينعم في القبر، وأنه سيصعق لا محالة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأن كل شيء يفنى إلا من استثناه الله عز وجل، وهم الجنة والنار والعرش والكرسي، فهؤلاء لا يفنيان ولا يبيدان، لأن الله خلقهما واستثناهما للبقاء. والسماوات تبدل. قال الله تعالى يوم تبدل أرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، ويتغير العالم وتنفطر السماء، العرش لا يتغير، والجنة والنار لا تفنيان، إحداهما تزيد في حرارتها وهي النار، والأخرى تزيد في جمالها وفي يخضورها ونعيمها. العرش لا يفنى والكرسي لا يفنى، والكرسي دون العرش، الكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل، والعرش أكبر من الكرسي بقدر ما تكبر، بقدر ما يكبر يعني الدينار أو تكبر الصحراء أمام الدرهم. صحراء رمي فيها درهم، هذا يعتبر الدرهم كرسي والعرش هو الصحراء، يعني على سبيل المثال. وإلا فالعرش أعظم من السماوات والأرض والكرسي، لأن الله تعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش أكبر من الكرسي. إذن التي لا تفنى الجنة والنار والعرش والكرسي، هذه ربعة، زيد معها الصور. الصور وهو القرن، القرن قرن يعني، إلا أنه ليس في الحجم ليس كقرن البهائم، وإنما هو قرن عنده جانب عريض وجانب صغير، وهذا الصغر كيف هو؟ بقدر فوهة الملك الذي ينفخ فيه، وهذا الملك إسرافيل قد يكون من أعظم خلق الله عز وجل، وقد رأينا بأن من أعظم خلق الله عز وجل بعض حملة العرش يطير الطير من أذنه إلى منكبه 700 سنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم، كيف أتنعم، كيف نتنعم ونضحك ونبسط ونرتاح، وصاحب القرن قد التقمه ينتظر الإذن من ربه سبحانه وتعالى. صاحب القرن وهو إسرافيل قد التقمه، جعل في فمه، في فمه لكي ينفخ نفخة، هذه النفخة يصعق فيها، يتغاشى، يغمى فيها بها من في السماوات ومن في الأرض، بمعنى أن الأمر شد خطير، لأنه ينفخ في الأولى فيموتون، ثم ينفخ في الثانية فيأتي من نفخه، من نفخه في ماذا؟ في كل روح، كل جسد، كل جسد تجي الروح التي كانت فيه في هذه الدنيا تأتي إليه ويعود ويفيقون، ويقول كثير منهم يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا، الجواب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هم كانوا يتمنون ألا حياة، وكان في الحديث، يقول الكافر الفاجر ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، بل إن الله لما يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فتطير الأرواح، كم هي من روح لا يعلم ذلك إلا الله، كل روح تأتي إلى جسدها، فإذا هم قيام ينظرون. قال والقلم واللوح، كم هي الآن؟ الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح، القلم واللوح، اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير أقدار العباد، ليس يفنى في هذه من هذه السبعة شيء، لأن الله خلقها للبقاء، عرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار والأرواح، يعني إذا خلقت لا تفنى، منذ ذلك الزمن الأرواح لا تعود للفناء، إما معذبة وإما منعمة. ويموت الناس أو يبعث الناس على ما أماتهم الله عليه يوم القيامة، لما تصلي يقوم يصلي، ولما تسكران يموت يقوم سكران، ولما محرم يقوم ملبي، ولما يكفر يقوم يكفر، ولما يسب يقوم يسب، ويبعث الله الناس على ما ماتوا عليه. فاحذر أن يجدك الموت على حالة لا يرضاها رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنها فضيحة يوم القيامة، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، من أعظم الأمانات ما هو؟ تصوروا يا جماعة شكون هي؟ من أعظم الأمانات الجنابة. قال بعض العلماء الجنابة، مع أن هذه الجنابة التي أصابت المسلم في الحلال، ومع ذلك لا ينبغي أن يترك نفسه جنوبا، لعله يموت، لعله يموت فيبعث طاهرا. ولذلك كان حنظلة رضي الله عنه يسمى غسيل الملائكة. هذا حنظلة ليلة الزفاف سمع منادي رب العالمين ينادي يا خيل الله اركبي وإلى الله ارغبي، فخرج ترك العروسة وخرج وذهب للجهاد ومات، مات شهيدا ومات جنوبا. والشهيد لا يغسل، الشهيد لا يغسل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة تغسله، ولذلك سمي غسيل الملائكة لكي لا يذهب إلى الله جنوبا. أما غسل الموت فعافاه الله منه، ويبعث الناس على ما أمتهم عليه من كفر أو إيمان، كل يبعث على عمله. صور واحد ما صلى الصبح ومات، لم يصلي صلاة الفجر، لم يقم لصلاة الفجر، سمع الآذان وزاد بعد الآذان وضربت الزلزلة ومات، مثال عفاكم الله. يبعث على ماذا؟ على أنه ترك صلاة هي أعظم صلاة في اليوم والليلة، وتشهدها الملائكة وتحمل تقاريرها إلى رب العالمين وهو أعلم بهم، إن في قرآن الفجر كان مشهودا. مصيبة توجد مسجد عظيم جدا في حي فيه 40,000 إلى 50,000 ساكن أو سكن، لا تجد إلا صف ولا صفين. نذير شر هذا، نذير شر، هذه علامة شر ينبغي أن ينتظر بعدها سخط الله والعياذ بالله. كون الناس لا يأتون إلى الفجر، صلاة الفجر التي هي أثقل الصلاة على المنافقين، ومعلوم أن يوم القيامة نور وظلمات، ما هي ظلمة واحدة، ظلمات. والمنافقون يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله من الغرور. شكون هو الغرور؟ الشيطان. يبغوا يفدوا أنفسهم ويسلكوا أنفسهم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، كنت تقدموا واش تقدموا باش تنجوا من هذه الورطة اللي ورطتم أنفسكم فيها، لن تنجوا. فالإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة الذي يدخل فيه، وهو مقرون بالإيمان باليوم بالله واليوم الآخر في كثير من الآيات، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالله يبعث من في القبور، قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن الله على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، أحياهم الله في هذه الدنيا من أجل العمل ويحييهم يوم القيامة بعدما دفنوا وصاروا رميما ثم صاعقوا ثم أحياهم مرة ثانية تجزى كل نفس بما عملت، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. بين الموت وبين البعث محطة التي هي البرزق، البرزخ، المحطة الفاصلة ما بين الدنيا والآخرة. يبعثهم الله كما كانوا، لا يضيع من خلقهم شيء، حتى الأنامل والبصمات يعيدها الله سبحانه وتعالى. ولا يجزى المرء إلا ما كان يعمل، وما تجزون ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولا أحد، لا تزل وزرة وزر أخرى، ولا ينتظر إنسان يعمل عليه إنسان آخر. فلا أحد يجزى خيرا بعمل غيره إلا إذا كان سعى على ولده، إلا إذا سعى على ولده، والولد من سعي أبيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بل قد يعاقب بعض الناس بعمل غيرهم، يعني خاطئ الأولاد ما كاش اللي يعطيك حسنات، بل أمك لو كان تذهب إليها تقول لها يا أم يعطيني حسنات، تقول لك أنا أشكو مما منه تشكو. ولكن هناك من الناس من يجزون سوءا بعمل غيرهم، مثل الولد أو الأب لا يربي ولده، والأم لا تربي ابنتها، والمعلم يعلم الناس الشر، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. إذن الحسنات لا يعطيها لك أحد، والسيئات يعطيها لك كثير من الناس، ويعطيها لك من ظلمته بقليل أو كثير. السيئات يعطيها لك من ظلمته، تكلمت فيه، كذبت عليه، تهمته بزور، قذفته، ضربته، تسببت في فقره، في وقوعه في الربا. كيف وقوعه في الربا؟ شخص يقول لك أروح بغي نشري عليك البيت، دير لي ورقة، نروح للبنكة ويعطوني قرض، دفعته إلى ماذا؟ إلى الحرب مع الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقتص من كل مظلوم لكل ظالم، من كل ظالم لمظلومه، يقتص من الصالحين للصالحين، من الصالحين للكافرين، ومن الكافرين للصالحين، كما ذكرت أمس حديث أنا الملك أنا الديان، لمن الملك اليوم؟ أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده مظلمة لأحد من أهل النار حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة لأحد من أهل الجنة حتى أقتصها منه. حتى الصالحين ينبغي أن يخافوا على أنفسهم، كما قال الله تعالى ليجزي الصادقين عن صدقهم، ليجزي الصادقين ليسأل الصادقين عن صدقهم، عفوا ليسأل الصادقين عن صدقهم، هو صادق ويسأل هل أنت صادق في صدقك أم لا، لأن هناك من يدعو دعوة صادقة لكن قلبه غير صادق، قلبه ذلك الرياء والسمعة، كما قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كم من داع إلى التوحيد وهو يدعو إلى نفسه، دعوته كلها للتوحيد ولكن ينتظر واش قالوا الناس، مدحوه ذموه، عجبتهم الدعوة ولا ما عجبتهمش، هذه كلها صالحون يخافون على أنفسهم، كما قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، وزيد على ذلك أن المرء في هذه الدنيا يخشى على نفسه الفسق، ويخشى على نفسه النفاق، ويخشى على نفسه الكبائر والعياذ بالله، ويخشى على نفسه الفساد، فكل واحد يجزيه الله تبارك وتعالى بما يستحق، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى، الحكم العدل، وهذا معنى قول المصنف كل أحد يجزى بعمله، ولهذا يجب على العبد أن ينظر في عمله ما دام قيد الحياة، لأنه إذا مات ولا تحين مناص، فات الأوان ولا تحين مناص كما قال الله تعالى، فما كان من خير يتزود منه، وما كان من شر يتوب إلى الله منه، ولا يترك عمل اليوم إلى الغد، ولا يترك ذنب اليوم إلى المساء، لأنك إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، عمر بن الخطاب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وزنها الآن. شوف الناس مثلا لما يكون مسافر، ويخاف الميزان تاع الطيارة، وش يدير قبل الميزان في الفندق؟ يوزن العفش، يوزن الحقائب، ويشوفوا لها فيها زيادة وما فيها زيادة، لأن الكون فيها زيادة قد يدفعها بالعملة الصعبة، وهو يخاف على نفسه، ويخاف أن هذه الحقائب كلها يأخذها وبعد ذلك لا تسافر معه. كذلك المرء يخاف يدي أعمال وهذه الأعمال لا تنفعه يوم القيامة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الكيس، يعني العاقل، إنسان العاقل تاع الصح، من دان نفسه، يعني دان معنى من المداينة، من دان نفسه حاسبها، من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، بتقع كل يوم يتبع في النفس واش تقول له، وتمنى على الله الأمن. قال ربي غفور رحيم وحليم وجنته وسعت السماوات والأرض ورحمته وسعت كل شيء. يبقى يذكر يعني الأماني. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرين. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليبس. لابد أن تعد للمقام إعدادا وجوابا. تريد الجنة وتريد حور العين وتريد القصور، فهذه سلعة غالية، وإنها ليسيرة على من يسرها الله عليه. فلا تكن عاجزا، العجز المذموم. تقوم في الليل تصلي ركعتين وترضي رب العالمين وتستجيب لنداء الله، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ركعتين ولا ركعة ولا ثلاثة ولا حسب ما يكون عندك من النشاط. فإن هذه كما قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بعدها ماذا قال؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هنا أنت قادر، لكن إذا دخلت القبر إما عندك نومة الهناء وإما عندك نومة الشقاء، وليس لك أن ترجع. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالحساب الحساب حق، ويكون الحساب كما قال الله سبحانه وتعالى ليجزي الله يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يحاسب المؤمنين. هناك من المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، وهو يقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا لكني قد غفرت لك. ومنهم من يناقشه الحساب، فعلت كذا وكذا لماذا، ويصير يعرق ويصير يتصبب عرقا. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة قالت ألم يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب فقد عذب. والكافر لا يحاسب حساب موازنة ترت حسنات وسيئات، وإنما يحاسب على النعم والسيئات، وليس عنده حسنة. لا يقيم لهم الله يوم القيامة وزنا. يحاسب على كفره، يحاسب على شركه، يحاسب على نفاقه، ثم بعد ذلك يدفع للنار. فريق في الجنة وفريق في السعير. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق في الجنة هم أهل الإيمان، وفريق في السعير وهم أهل السعير والكفر والطغيان. ثم بعد ذلك يقول الله لسائر الخلق ممن لم يبقى، ممن لم يخلق للبقاء، يقول لهم كونوا ترابا. يبعث الله البهائم والحشرات، تشوف ذبانة تأكل في مثلا بعوضة، تشوف وحدة قرناء تضرب جماء، تشوف ذرة نملة صغيرة تأكل في نملة. يوم القيامة يستوقفهم الله تبارك وتعالى. الطيور لما تكون متفاتنة في السماء، أحيانا الديك يضرب الديك، يعني يأكل الديك في الدنيا. هذه كلها يؤتى بها ويتحاسب يوم القيامة حسابا دقيقا. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم يوم القيامة. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم ماذا يحشرون. وقال الله تعالى وإذا الوحوش حشر، لما يحشرها؟ يحشرها ليقتص من هذه لهذه. حتى الذر يقول صلى الله عليه وسلم، حتى الذر يعني هو أصغر النمل، يقتص من الله لبعضها من بعض، الشاة الجلحاء من الشاة القرناء وهكذا. وبعد ذلك يقول لها كوني ترابا. عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا أشهد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.